العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. وبعد، أحبتي في الله، مستعينين بالله جل في علاه، نواصل قراءتنا وشرحنا لكتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي، والكتاب معروف باسم 200 سؤال وجواب في العقيدة. كنا في الدرس السابق نتكلم عن العلم أو عن مراتب القدر، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. كنا نتكلم عن مراتب القدر، قلنا أن مراتب القدر أربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. وكنا قد وصلنا إلى المشيئة، ونواصل إن شاء الله رب العالمين بالسؤال رقم 150، حيث يقول فيه المؤلف رحمه الله، يقول: قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا أو علمنا من صفات أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا الظالمين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحب؟ كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحب؟ هذا سؤال في غاية الخطورة وغاية الأهمية حقيقة. يعني قبل أن يعني أستفيد في الشرح، أنا عايز أضرب مثال من عندي نفسي. لو أن أب وهو طبيب وجراح، وولده عنده علة خطيرة تستدعي إجراء جراحة له أو استئصال جزء من جسده، هل هو يحب أن يشق بطن الولد ويستأصل منه كذا، أو أن تبطر ساقه أو يده أو غير ذلك؟ لا يحب ذلك ولا يرضى ذلك، لكن لأن المصلحة، كل المصلحة في أن يعالج هذا الابن بأي طريقة، إن كانت بالعملية الجراحية أو بالبتري، يفعلها. وحينها يعني مع أنه لا يرضاها، لكن لأن فيها الحل لسلامة ولده وصحته وبقائه. لعل هذا يعني والله أعلم يكون مثال يوضح كيف يعني الله عز وجل وله المثل الأعلى، يشاء ويريد ما لا ينبغي به ولا يحبه. عموما الجواب يقول: اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين. الإرادة في النصوص الشرعية جاءت على معنيين: إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية قدرية، وهي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا. كلام مهم هذه الجملة. الإرادة الكونية القدرية التي هي المشيئة، لا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا. الإرادة الكونية ليست بالضرورة أن يكون الله عز وجل يحبها ويرضى عنها، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده. وهذه الإرادة اللي هي الإرادة الكونية القدرية ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أما الإرادة الشرعية، إرادة دينية شرعية، مختصة بمراض الله ومحبه. احنا قلنا الإرادة نوعين: تبقى أو لها معنيين، إرادة كونية قدرية، والإرادة الثانية إرادة دينية شرعية، وهي مختصة بمراضي الله ومحابه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وهذه الإرادة اللي هي الدينية الشرعية لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع. كلام مهم. احنا عرفنا إرادة كونية قدرية، إرادة دينية شرعية. الإرادة الكونية القدرية بيشترك فيها كل الناس المؤمن والكافر. الإرادة الدينية الشرعية المختصة بمراد الله عز وجل، هذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي. فالله سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته، وهدى لإجابته من شاء منهم. يبقى الله دعا الجميع إلى مرضاته، هدى لإجابته من شاء منهم، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. خد بال حضرتك، إيه يدعو؟ يهدي. والله يدعو إلى دار السلام يعني إلى الجنة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أي إلى الإسلام الصحيح. فعمم سبحانه الدعوة وخصص الهداية بمن شاء. والله يدعو إلى دار السلام يبقى يدعو كل خلقه، لكن في الهداية قال: ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، كما قال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. يبقى لما ربنا شاء هؤلاء ولم يشأ غيرهم، لعلمه السابق بأن هؤلاء يقبلون الهداية ويحبون الهداية، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم هدى وآتاهم تقواهم، كما قال تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، كما قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. يبقى هؤلاء الذين في الغي يتركهم في غيهم، والذين في الهداية يزيدهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. السؤال 151: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ يبقى بنتكلم عن المرتبة الرابعة والأخيرة من مراتب القدر وهي مرتبة الخلق. احنا قلنا المراتب أربعة، قلنا العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. قلنا أن المراتب أربعة: علم، كتابة، مشيئة، خلق. الجواب: قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. تكلم عن الخلق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ يعني لا خالق في السماوات ولا في الأرض مطلقا ولا رزق غيره. قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضل من الله ونعمة. وللبخاري في كتاب خلق أفعال العباد، في كتاب للبخاري اسمه خلق أفعال العباد، فيه عن حذيفة مرفوعا، أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله يصنع كل صانع وصنعته. الله يصنع كل صانع وصنعته، أي الله خالق كل صانع وخلق صنعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها، إذن الذي يؤتي النفس التقوى هو الله، وزكها أنت خير من زكاها. فالذي يزكي الأنفس هو الله، صلى الله عز وجل أن يزكي أنفسنا وأن يؤتيها تقواها، إنك وليها ومولاها. السؤال 152، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مع أن الله سبحانه خالق كل شيء؟ أسئلة خطيرة يا شباب، أسئلة خطيرة. ثاني، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مع أن الله سبحانه خالق كل شيء؟ فالجواب، معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض، أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكم عدل، وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى، وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أنا لو أرجع للمثال اللي بدأت به الدرس اليوم، إحنا لما ضربنا مثال بالطبيب الذي يبطر جزءا من الجسد أو عضوا أو غير ذلك أو يشق بطنا أو غير ذلك، هو من جهة العبد الذي وقع عليه الأمر شر بالنسبة له، أنه بتر جزء منه، أنه يعني شق بطنه، لكن بالنسبة لله عز وجل واتصافه بالحكمة فإن الحكمة تقتضي أن نشق هذا البطن لنستأصل مثلا علاقة خبيثة أو غدة اللهم احفظنا سرطانية أو غير ذلك حتى يظل باقي الجسد سليم. فهنا وقع ألم للإنسان بشق بطنه وإبراء الجراحة والبنج وغير ذلك وما يتبع الجراحة من ألم لمدة مثلا أيام طوال، هذا يعني تعرض لضرر إن صح التعبير أو لألم، لكن في الحقيقة فيه خير كثير، أن هذا الألم الحادث يعني سبب له بقاء باقي الأعضاء وسلامتها، يعني هذا والله أعلم. السؤال رقم 153، يقول هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ الجواب نعم، للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة. لو ملناش مشيئة ملناش إرادة هنبقى نتحرك كده زي قطعة شطرنج أو زي اللي بيتحرك بالريموت كنترول. يعني نقول للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة ولهم إرادة وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة وبحسبها أو بحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون. إذن يعني من أين يأتي الثواب والعقاب إن لم تكن الإنسان يعني قدرة ومشيئة وغير ذلك؟ ولم يكلفهم الله عز وجل إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، يعني جعل لهم استطاعة معينة بحيث يكون له قدرة معينة، له مشيئة معينة. جميل. ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، كما ستأتي الآيات وما تشاءون إلا أن يشاء الله، عند نفس سورة الكهف فأردت أن أعيبها، فأردت، إذن الإنسان له إرادة، فأراد ربك أن يبلغ، الله له إرادة والعبد له إرادة، يبقى ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق. فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، هم ما خلقوش أنفسهم، فبالتالي هم لم يخلقوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم. يبقى نقول لو قلت مثلا هذه الماكينة تستطيع أن تعمل كذا وكذا، وهذه تستطيع أن أو تغير عملها وتعمل كذا وكذا، لكن ولله المثل الأعلى في حدود الإمكانات التي صنعها الصانع المهندس الذي صنعها واخترعها، يعني جعل لها إمكانيات معينة تعمل كذا وكذا. فإن كانت ماكينة ورق فهي تصنع ورق لكن لا تصنع الحديد، وإن كانت الحديد لا تصنع القماش مثلا. يعني أنا أحاول يعني يمر بالذاكرة بعض أمثلة توضيحية إن شاء الله تكون مناسبة بإذن الله عز وجل. يقول: وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله، كما ليسوا هم إياه تعالى الله عن ذلك. يبقى هم ليسوا عين الله، فبالتالي هم يعني مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم هذه وأفعالهم يعني ليست عين مشيئة الله وإرادته وقدرته. يبقى الله عز وجل خلقهم وجعل لهم قدرة معينة، قدرة أن يفعلوا كذا أو كذا أو كذا. يقول: بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة. هذه الأفعال المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة المضافة إليه حقيقة. فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة. اسمع، فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف كل من الفعلين إلى من قام به، فقال تعالى: من يهدي الله. يبقى هنا من الهادي؟ الله عز وجل، من يهدي الله. فإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. يبقى والذين اهتدوا زادهم هدى، يبقى الاهتداء هنا ده فعل العبد، الهداية فعل الرب. تاني، الاهتداء فعل إيه؟ العبد، والهداية فعل الرب. من يهدي الله، والذين اهتدوا زادهم هدى. اهتدوا يبقى ده فعل العبد، زادهم هدى ده الهداية من الله عز وجل. خلاص، فإضافة الهداية إلى الله حقيقة وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. فكما ليس الهادي هو عين المهتدي، الهادي هو الله والمهتدي هو العبد، فكما ليس الهادي هو عين المهتدي، فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء. الهداية شيء والاهتداء شيء آخر. وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، وهكذا جميع تصرف الله في عباده. فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر. من أضاف الفعل والانفعال، نقول الفعل والانفعال زي الهداية والاهتداء، من أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضافه إلى الله أيضا كفر، ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. يبقى عندي إيه؟ عندي مرحلة وسط بينهم. يبقى من أضاف الفعل والانفعال إلى العبد، أنا عندي فعل من الله وانفعال من العبد، فعل من الله وانفعال من العبد، سواء في الهداية أو في الكفر أو في المعصية. يبقى من أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، إضافة الاثنين إلى العبد كفر، ومن أضاف إلى الله، من أضافه إلى الله كفر. يبقى من أضاف الاثنين إلى الله عز وجل مع كفر، ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. يبقى المنهج الصواب، المنهج الوسط، المنهج الحق الذي يتبعه المؤمن أن الفعل ينسب إلى الخالق والانفعال